إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، سبق وأن تكلمنا عن بعض الأمور المهمة التي تتعلق بهذه الصورة الكريمة التي نحن بصدد تفسيرها وبيان معانيها. هذه الصورة هي صورة النجم، صورة النجم المكية، وكنا توقفنا عند ذكر أغراض ومقاصد هذه الصورة أو الموضوعات التي تعالجها، وبينا أن هذه الصورة الكريمة تعنى بأصول العقيدة وببيان بعض قضايا التوحيد كإثبات رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصدق دعوته وما جاء به من الوحي من عند الله عز وجل، وأنه حق وأنه ليس بباطل، إن هو إلا وحي يوحى. وجاء أيضا في هذه الصورة الكلام والحديث عن تلك المعبودات الباطلة من الأصنام والأوثان التي كانت قريش ومن كان على شكلتها في هذا المعتقد يعبدونها ويقدسونها. فبينت هذه الصورة أن عبادتها، عبادة هذه الأصنام، عبادة باطلة وهي بدون جدوى. وأيضا جاء في هذه الصورة الكلام عن قدرة الله عز وجل من الإحياء والإماتة والبعث والنشور، وأنه سبحانه وتعالى قادر على هذه الأمور جميعا. ونحن إذا تأملنا في هذه الصورة نجد أن أول أغراضها وأول مقاصدها هو تحقيق أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صادق فيما يبلغه عن ربه سبحانه وتعالى من الوحي، سواء كان قرآنا الذي هو كلام الله عز وجل أو كان حديثا وهو الذي ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه الناس ويبلغه إياه. أيضا هذه الصورة فيها بيان أن هذا القرآن الموحى به من الله عز وجل هو بواسطة جبريل عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلقى هذا القرآن مشابهة ومباشرة من ربه عز وجل، وإنما كان عن طريق جبريل عليه السلام، هذا الملك المكلف بالوحي، هذا الملك العظيم الذي هو أفضل الملائكة وأفضل الرسل، هو الذي سمع هذا القرآن العظيم من رب العالمين ثم نزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه إياه وحفظه إياه وعلمه ما لم يكن يعلم. هذه الصورة أشارت أن هذا المعلم وهو جبريل عليه السلام هو الذي جاء بالقرآن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتقريب صفة نزول جبريل بالوحي في حليف كما قال الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل، رآه مرتين في صورته الحقيقية كما سوف نبين عند تفسيرنا لقول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وهو أن جبريل عليه السلام نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في أوائل البعثة في السنة الثالثة بعد البعثة، والحديث ثابت في البخاري، لأن أول ما فوجئ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي لما كان في غار حراء لم ينزل عليه جبريل بصفته الحقيقية أو بصورته التي خلقه الله عز وجل عليها. وجبريل من أعظم الملائكة خلقه، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن له 600 جناح، كل جناح منها يسد الأفق، يعني يسد أفق السماء، الجناح الواحد من جملة 600 جناح. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في هذه الصورة لما كان في مكة في أوائل البعثة، ورآه مرة أخرى عند الإسراء، وهي المشار إليها في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. فهذا الوصف لهذه الحال، حال نزول جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ما يؤكد ويقرر أنه وحي من الله سبحانه وتعالى لا محالة. وهذه الصورة أيضا كما سبق وأن بينا في بداية الحديث فيها كلام وحديث عن تلك الأوثان والمعبودات التي كانت تفخر بها قريش وتعبدها قريش وتدافع عنها وتذود عنها، وهي الأصنام والأوثان التي لا تنفع ولا تضر، كما قال الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذه المعبودات من الأصنام والأوثان وحتى الملائكة لا تعبد، لا تعبد لأنها مخلوقة، والله عز وجل هو خالقها وهو الذي يستحق العبادة وحده جل وعلا. ثم ذكر أيضا سبحانه وتعالى في هذه الصورة أمرا مهما، وهو أنه جل وعلا وسط الجزاء العادل الذي يكون يوم القيامة، لما يجازي المحسن على إحسانه ويجازي المسيء على سيئاته وعلى ما قدم، كما قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، وأن الناس يوم القيامة عند هذا الجزاء يفترقون إلى قسمين، إلى أبرار وفجار، فريق في الجنة وفريق في السعير. وأيضا في هذه الصورة ذكر الله سبحانه وتعالى آثار قدرته جل وعلا، آثار قدرته جل وعلا، وأنه بيده الإحياء والإماتة، فهو الذي يحيي وهو الذي يميت، وهو الذي خلق الإنسان من نطفة بعد أن كان في العدم، بعد أن لم يكن شيئا مذكورا خلقه الله عز وجل وأحياه، ثم أماته، ثم بين سبحانه وتعالى أنه سوف يحييه مرة ثانية، يعيده كما بدأه، وأن تلك الإعادة وذلك البعث هو أهون عليه، أهون عليه وأسهل عليه، وإن كان الجميع أسهل على الله عز وجل، لأن أمره إذا قال لشيء كن فيكون. فهذه الصورة بينت بعض آثار قدرة الله سبحانه وتعالى في الإماتة والإحياء والبعث والنشور والجزاء. أيضا في هذه الصورة جاء الحديث عن ما لحق المكذبين في الأمم الغابرة كقوم عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط حين أحاط بهم العذاب وأهلكهم الله سبحانه وتعالى، فذكر الله سبحانه وتعالى هذا في هذه الصورة تنبيها وتذكيرا وترهيبا وتخويفا لكفار قريش أن يصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء الناس الذين كذبوا برسولهم. فكان هذا الحديث عن هؤلاء الأمم وعن هؤلاء المكذبين كالنذير لهم حتى يصدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يكذبوه فيما جاء به من عند ربه جل وعلا. فهذه في الجملة الموضوعات أو المقاصد أو الأغراض التي عالجتها هذه الصورة الكريمة، وأنتم ترون أن جميع هذه الموضوعات تتعلق بموضوع العقيدة وبموضوع التوحيد. ولا شك أن مثل هذه الصورة التي نزلت في مكة وقبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تعنى بهذا الأمر المهم، والذي به استطاع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس. لأنهم تربوا على هذه العقيدة وتربوا على هذا التوحيد الصحيح، فدفعوا الشرك ودفعوا الكفر عن أنفسهم، وخالط هذا الإيمان الصحيح بشاشة قلوبهم فكاد أن يجعل من المستحيل ممكنا. تربوا على هذه العقيدة وتربوا على هذا التوحيد، لأن الإنسان لما يدرس ويقرأ ويرى آثار قدرة الله سبحانه وتعالى في كل شيء، في إنزاله لهذا القرآن، في حفظه لهذا القرآن، في خلقه للإنسان، في إهلاكه للأمم، في أنه سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا حتى وإن كانوا في بداية الأمر ضعفاء غير قادرين، لكن الله سبحانه وتعالى يثبتهم ويمكنهم وتكون لهم الكلمة في النهاية ويكون لهم النصر والعاقبة الحسنى كما بينت هذه الصورة الكريمة. إذن فهي صورة عظيمة تعنى بهذه الأصول وهذه الأمور التي لها مساس أو لها صلة بالعقيدة. هذه الصورة بدأ الله سبحانه وتعالى بقسم، القسم يعني اليمين، وذكرنا في الدرس الماضي أن من علامات الصور المكية أن تفتتح بالقسم باليمين. الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة أقسم بالنجم، والله سبحانه وتعالى كما سبق وأن بينا في القاعدة أنه يقسم بما شاء، يقسم بنفسه ويقسم أي بذاته ويقسم بصفاته، وله أن يقسم بمخلوقاته، لكن الإنسان لا يقسم إلا بالله عز وجل. العبد المخلوق لا يقسم إلا بالله، لا يجوز له أن يقسم بالمخلوقات، لكن الله عز وجل له أن يقسم بما شاء. ولهذا الله عز وجل أقسم بأشياء كثيرة في القرآن، أقسم بالضحى وأقسم بالفجر وأقسم بالشمس وأقسم بالفجر وأقسم بالعصر وأقسم بالنجم وأقسم بالرياح وما إلى ذلك من الأمور التي تدل هي في الحقيقة على قدرته سبحانه وتعالى، تدل على ربوبيته جل وعلا، تدل على وحدانية الله عز وجل. ولهذا الله عز وجل إذا أقسم بشيء فلأجل أن يتنبه السامع أو يتنبه القارئ إلى عظمة هذا المقسم به، وأنه يدل على آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وهنا أقسم الله سبحانه وتعالى بشيء معروف لدى الناس، وإن اختلف العلماء في تحديد المعنى المراد من هذا القسم. يقول الله عز وجل والنجم، والدليل على أنه قسم أنه افتتح بالواو، لأن الواو أحد حروف القسم. يقول تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فقوله والنجم إذا هوى، والنجم إذا هوى هذا قسم. وجوابه أي المقسم عليه قوله تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى. وقد اختلف أهل العلم بالتأويل في المراد بالنجم المقسم به في هذه الصورة. فبعض العلماء قال النجم هو اسم جنس يراد به النجوم، يراد به النجوم، وهذا القول نسب إلى الحسن. ويذكر الماوردي أنه قول كثير من المفسرين، وارتضاه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره. فقوله هو النجم إذا هوى، المقصود بالنجم هو الكوكب الذي نراه في السماء، لكن لم يقصد بنجم واحد وإنما بهذه النجوم التي لا يمكن عدها ولا إحصاؤها لكثرتها، وهي عبارة عن كواكب جعلها الله سبحانه وتعالى زينة للسماء، وجعلها أيضا علامات يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، وجعلها أيضا سبحانه وتعالى رجوم للشياطين. فهذه فائدة النجوم، وهي آية من آيات الله عز وجل. والنجم ليست عبارة عن جرم سماوي فقط يعني يمكن يعني حده بمساحة محدودة، بل النجم الذي نراه هو عبارة عن أرض أو ربما أكثر من الأرض، وهو يسبح في هذا الفلك في الفلك العظيم منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، وهي تسير وفق نظام محكم لا يزيد ولا ينقص ولا يقع له أي خلل، لا يتقدم ولا يتأخر إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى بزوال هذا النظام المحكم المبدع. فقول الله سبحانه وتعالى والنجم بمعنى والنجوم، والذي يدل على أن النجم هو اسم جنس يراد به النجوم أن الله عز وجل أخبر بالنجوم كما في سورة الواقعة قال فلا أقسم بمواقع النجوم. مواقع النجوم هي منازل النجوم، لأن هذه النجوم منازل مواقع توجد في السماء، فأقسم الله عز وجل بمنازل النجوم. وهذا قول الله عز وجل والنجم إذا هوى، هذا كما يقول العلماء من إطلاق المفرد وإرادة الكل، كقول الله سبحانه وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، والمعنى ويولون الأدبار، لأنه ليس دبر واحد وإنما هي أدبار، سيهزم الجمع إشارة إلى كفار قريش الذين أشار الله سبحانه وتعالى بهزيمتهم يوم بدر، قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، فهذا من إطلاق المفرد وإرادة الجمع أي يولون الأدبار. فقوله تعالى هنا والنجم إذا هوى بمعنى والنجوم إذا هوت، وسنتكلم بعد قليل عن معنى الهوي إذا اقترن بالنجم. هذا قول، ولهذا قلت أن أهل العلم اختلفوا في المراد بمعنى النجم إلى أقوال كثيرة، حتى إن ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره في كتاب زاد المسير في علم التفسير يذكر 5 أقوال عن المفسرين، وكذلك الموردي يذكر 5 أقوال ولا على اختلاف بينهما في تحديد هذه الأقوال، وبعضهم يزيد عن هذا العدد، لكن أنا أذكر يعني المشتهر من هذه الأقوال. لماذا؟ لأنه قد وقع خلاف بين العلماء، ووقع خلاف أيضا في ترجيح قول عن الأقوال الأخرى. فعندنا إذن القول الأول، عندنا القول الثاني أن المراد بالنجم هي النجوم إذا رجمت الشياطين، يعني أتبعتها بالشهاب حين تسترق السمع، لأنه معلوم أنها الشياطين تصعد إلى السماء تسترق السمع، تريد أن تعرف ما يجري من الكلام المتعلق بالوحي. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه النجوم رجوما، والله سبحانه وتعالى أحسن بها. لماذا؟ لأنها ظاهرة، لأنها علامة آية يشاهدها الناس، ولهذا نحن نرى الآن في السماء أحيانا يعني شهاب كأنه يسقط من السماء، لكن قد لا يسجل الأرض ولكن يراه الناس، فعامة الناس يقولون هذا يعني نجم رجم الشيطان، وهذا معتقد صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن هذا في القرآن الكريم، وأن الشياطين يسترقون السمع، ثم جعل هذه النجوم عبارة عن أشهد ترجم هذه الشياطين لما تريد أن تسترق السمع. فأقسم الله عز وجل بالنجم إلى هواء، يعني بالنجم إذا سقط، يعني نزل من مكانه وأتبع هذه الشياطين بالرجم حتى لا تأخذ ما تسمعه من كلام ولا تعود إلى الاستماع ثانية. وهذا القول الثاني أعني رجحه الإمام ابن القيم على سائر الأقوال، وقال هذا هو أظهر الأقوال، وهذا القول منسوب للحسن البصري، أن الحسن البصري رحمه الله يقول والنجم إذا هوى المراد به هي النجوم التي ترجم الشياطين، وهذا صحيح إذا اعتبرنا أن بعض الآيات جاء فيها ذكر أن من وظيفة النجوم أنها ترجم الشياطين، كما قال تعالى فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب أي الشياطين التي تريد استراق السمع. ولماذا رجح ابن القيم مثل هذا القول أن المراد بالنجم هي النجوم التي ترجم الشياطين؟ قال لأنه توجد هناك علاقة بين المقسم به والمقسم عليه، المقسم عليه هو القرآن، ما ظل صاحبكم وما غوى، أي أن صاحبكم أي نبيكم الذي تعرفونه وتعرفون نسبه وتعرفون أمانته وتعرفون خلقه ليس بذلك الرجل الذي جاءكم بكلام ليس هو من الله عز وجل، أي جاءكم بالقرآن من عند الله سبحانه وتعالى، فكأنه أراد أن يجعل العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه، أن النجوم هذه تحرص هذا الوحي من أن يسترق منه الشياطين شيء فيلقونه إلى الكهان أو إلى الصحراء. ولهذا هو كما قال الله عز وجل إنهم عن السمع لمعزولون، فلا تستطيع الشياطين أن تأخذ شيئا من الوحي وتأتي به الكاهن وتلقيه على لسانه فينشره في الناس على أنه قرآن أو على أنه وحي. فكأن الله عز وجل أقسم بهذه النجوم لماذا؟ لبيان أنها هي التي تحفظ هذا الوحي وتحفظ هذا القرآن. والله سبحانه وتعالى جعلها سببا، يعني الله عز وجل جعلها سببا لتحفظ وحيه، كما جعل العلماء يحفظون الدين ويحفظون السنة، وكما جعل المجاهدين يحفظون الدين، وكما جعل المحتسبين يحفظون الدين ويحفظون الشريعة. هذه أمور جعلها الله سبحانه وتعالى أسباب تحفظ الدين وتحفظ المروءة وتحفظ عزة المسلمين وما إلى ذلك. هذا القول الثاني. القول الثالث أن المراد بالنجم هي الثريا. الثريا هذا المعنى مروي عن ابن عباس وغيره، وكثير من العلماء قال به أن المراد بالنجم هي الثريا. والثريا هي عبارة عن مجموعة من النجوم تكون على شكل ثور، مجموعة. قال بعض العلماء أنها هي ستة نجوم، وبعض ستة نجوم ظاهرة على شكل ثور يسمونها الثريا. وعندهم في المثال شتان بين الثرى والثريا. الثرى يعني الذي في الأرض وهو التراب، والثريا هي تلك ذلك النجم العالي عبارة عن شكل ثور يتكون من ستة نجوم، وبعضهم قال يتكون من سبعة نجوم، يعني ستة ظاهرة وواحدة مخفية من أجل أن يمتحن الناس بها أبصارها، كما يذكر العلماء في معنى هذه النجوم. والعرب غالبا إذا أطلقت النجم فإنها تريد به الثريا، ولهذا ذهب من المفسرين أن المراد بالنجم هنا هي الثريا، فكأنهم جعلوا أن النجم الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به هو نوع خاص من النجوم وليس كل النجوم. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. ابن جرير ذهب هذا لأنه قال أن العرب غالبا ما إذا أطلقت النجم فإنها تريد به الثريا، فجرى على ما هو معتاد من لسان العرب. وكان العرب يعظمون هذا النجم، الثريا هذه يعظمونها، وهي الآن يعني يتخذها بعض الناس كعلامة على شيء معين يهتدون به. والعرب قديما كانوا إذا طلع نجم الثريا خافوا من طلوع هذا النجم لاعتقادهم أنه ينتشر فيه الوباء، يعني إذا جاء هذا النجم ينتشر الوباء والمرض بين الناس، فكان عنده شأن خاص عند العرب. قال ولهذا أقسم الله سبحانه وتعالى، قال والنجم إذا هوى، أي والثريا إذا هوى، يعني إذا سقطت مع الفجر أو إذا غابت يعني زادت، لأن النجم لا يقع في النهار، يكون في الليل ثم إذا جاء النهار ذهب، يعني سقط مع الفجر أو أنه غاب كما تغيب النجوم. وهذا القول ارتضاه ابن جرير ولم يصوبه الأمين الشنقيطي رحمه الله في الأضواء، وقال بأنه ليس بوجيه عندي. وذهب الأمين الشنقيطي إلى ذكر قول آخر سوف نذكره إن شاء الله بعد قليل. ومن علماء من قال بأن النجم المراد به الزهر. الزهر هذا كوكب من المجموعة الشمسية معروف، وهذا قول الإمام السدي. قال لماذا أقسم الله عز وجل به؟ لأن العرب كانت تعبد هذا النجم، العرب كانت تعبد هذا النجم، فلما أقسم به والنجم إذا هوى سقط. المفروض أن العرب إذا كان تعبد مثل هذا النجم وهو يسقط ويذهب ويغيب إذن لا يستحق أن يعبد. ومعروف أن هذا النجم نجم الزهرة هو ثاني كوكب بعد الشمس بعدا عن الأرض، ويقال أنه هو الجرم السماوي الثاني أو الثالث بعد الشمس والقمر، لمعان في السماء، وهو يقع بين عطارد والأرض، نجم الزهرة هذا. هذا قول رابع. القول الخامس الذي قاله بعض أهل العلم وذكره ابن القيم وغيره، وهو الذي ارتضاه الأمين الشنقيطي ورجحه وقال هو أظهر الأقوال وأقربها إلى الصواب عندي رحمة الله تعالى عليه، أن المراد بالنجم هنا هو القرآن. القرآن لما ينزل منجما، تعرفون ما معنى منجما؟ أي مفرقا. والقرآن كما لا يخفى عليكم لم ينزل جملة واحدة، لم ينزل جملة واحدة يعني كله نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى سماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل مفرقا أي منجما، الصورة بعد الصورة أو الآية بعد الآيات، تنزل عن الرسول آيتين، في المرة الأخرى تنزل ثلاث آيات، في مرة أخرى تنزل سورة وهكذا، أي نزل مفرقا في مدة معروفة هي 23 سنة، قضى منها النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة. ولهذا يقولون بأن النجم مراد به القرآن. لماذا؟ لأنه نزل منجما أي مفرقا. والعرب يقولون عن الشيء المفرق بأنه نجم، بأنه نجم. وهذا القول ارتضاه الإمام الشنقيطي، وقال أن المقصود بالنجم هنا هو القرآن. وقوله تعالى إذا هوى، قال إذا نزل، يعني إذا نزل أن القرآن نزل. واحتج بهذا القول بأنه هو أقوى الأقوال وأنه من أصح الأقوال، قال نحتج إليه، نحتج على هذا القول بأمرين. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى لما أقسم بالنجم إلى هوى، أي أقسم بالقرآن، ماذا قال بعد ذلك؟ قال ما ضل صاحبكم وما غوى. إذن أقسم بالقرآن على أن هذا القرآن هو من عند الله سبحانه وتعالى، وكأن الإمام راعى بين المقسم به والمقسم عليه. قال وغالب ما يأتي في القرآن إذا جاء القسم في القرآن ماذا يأتي بعده؟ يأتي بتأكيد وإثبات صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما يكون القسم في القرآن وبصدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في سورة ياسين، قال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فإذن هنا علاقة بين قوله تعالى والنجم إذا هوى، أي والقرآن إذا نزل، ما ظل صاحبكم وما غوى، فكأنه أقسم بالقرآن على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي استند إليه الشنقيطي في ترجيح أن النجم مراد به القرآن، أن الله عز وجل قال في سورة الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قال ولا شك أن القسم ما دام أن الله عز وجل قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، فلا شك أن أعظم القسم بما يكون يكون بالقرآن. قال ولا يمكن أن يكون مثلا النجم الذي هو هذا الكوكب الذي نراه هو من أعظم ما يقسم به الله عز وجل. ولهذا قال أعظم ما أقسم به الله سبحانه وتعالى في القرآن هو القرآن، لأنه قال في سورة الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، إلى قوله تعالى تنزيل من رب العالمين. قال ولهذا لابد أن نربط الآيات بعضها ببعض، وخير ما يفسر به القرآن القرآن. قال فإذا قلنا في قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، ماذا قال بعد ذلك؟ قال إنه لقرآن كريم. إذن أقسم بمواقع النجوم أي بمواقع القرآن، بمنازل القرآن، على أن هذا القرآن عظيم. قال فكذلك في قوله هو النجم إذا. فهذه أقوال ذكرها العلماء في معنى النجم. ولكن الإنسان عندما يمحص وينظر في هذه الأقوال يرى اختلاف أهل العلم في تحديد النجم. وإن كان الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المراد بالنجم هو هذه النجوم التي نراها، ولعل القول الذي ارتضاه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو أول الأقوال. لماذا؟ لأن النجم هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وأقسم الله عز وجل به لأنه مشاهد، ولأنه آية ظاهرة، ولأنه آية ظاهرة، ولأن هذا النجم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى هو وظائف عدة، منها أنه يحرس هذا الوحي، يحرس هذا الوحي، فلا تستطيع الشياطين أن تسترق السمع. لكن لو قلنا كما قال ابن القيم، لو قلنا أنه النجم إذا هوى المراد به القرآن، قال لم يأتي في القرآن في كتاب الله عز وجل تسمية نزول القرآن عن رسوله بأنه هوي، ما سمعنا، قال لا في كتاب ولا في سنة أن نزول القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى هوي القرآن، لأن الهوي بمعنى السقوط، وإن كان هو السقوط الذي يكون من أعلى إلى أسفل، فلا يعبر في القرآن، نقول أنزل القرآن، نزل القرآن، أوحي إليه هذا القرآن، لكننا نقول هوى القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، أي سقط عليه القرآن. فلهذا جاء الكلام عن النجم هنا بأنه هذا النجم الذي نراه، وهو جنس النجم، يعني ليس هو مراد، يعني نجم خاص كنجم الثورية. لماذا؟ لأن جعلنا هذا القول خاص بالثورية ألغينا التفسير الآخر، لكن إذا قلنا بالتفسير الأول استطعنا أن ندخل فيه تقريب جميع ما قاله العلماء، فتدخل الثورية ضمن النجوم، وتدخل النجوم التي جعلت يعني جعلت رجوما للشياطين. فلهذا كان القول، والله تعالى أعلم، الأولى بالأخذ والأرجح والأظهر أن المراد بالنجم هو هذا الكوكب وهذه النجوم التي نراها في السماء التي جعلها الله سبحانه وتعالى زينة في السماء. أقسم الله عز وجل بهذه النجوم، قال والنجم إذا هوى. كلمة إذا هوى هنا في الحقيقة اختلف فيها أيضا أهل العلم، وهذا الاختلاف راجع إلى شيء، وهو إلى الاختلاف الذي وقع عندهم في تحديد معنى النجم. فمن قال بأن المراد بالنجم هو اسم جنس، أي المراد بها جميع النجوم، فلا شك أنه يقول أن المراد بالنجوم هو جريانها، بمعنى أن هذه النجوم لا تفتر عن طلوع وعن غيوب. وهذا القول نسبه الإمام الموردي إلى أكثر المفسرين، فنقول النجم إلى هوى يعني إذا جرت هذه النجوم، لأن النجوم هذه لها غيوب ولها طلوع، رأيت لما يأتي الليل تطلع وتضيء، ولما يأتي النهار تذهب، إذا طلوع وغيوب، فهي دائما تجري كما قال الله عز وجل وكل في فلك يسبحون. ومنهم أيضا من قال والنجم إلى هوى، أي إذا سقط أو إذا غاب، من إذا غاب معنى إذا جاء الفجر غاب هذا النجم، فيكون معنى هنا هوى بمعنى غاب. ومن فسرها بأن النجوم المراد بها هي النجوم التي ترجم الشياطين، يفسر هوى هنا بمعنى سقط، يعني سقط أي أتبع ذلك الشيطان وسقط عليه فأحرقه. ومن قال بأن النجم مراد به الثورية هنا، فسر معنى قوله إذا هوى أي إذا غاب مع الفجر، أي إذا سقط مع الفجر، وكما قال الإمام بن جرير إذا انصب، وكما قال غيرهم إذا غاب، وهي معاني واحدة. ومن قال بأن النجم مراد به القرآن يكون معنى إذا هوى إذا نزل، ولكن القرآن لا يعبر عنه بلفظ الهوي، وإنما يعبر عنه بلفظ النجوم. فقول الله عز وجل والنجم إذا هوى، أي أن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه النجوم إما لجريانها بالغيوب والطلوع، وإما بسقوطها وإتباعها للشياطين لأجل إحراقهم، وإما لغيوبها وذهابها مع طلوع الفجر. فأقسم الله سبحانه وتعالى بها، لماذا؟ لأنها آية ظاهرة تدل على قدرة الله عز وجل وعلى حكمته. الإنسان لما ينظر إلى هذه السماء يرى هذه النجوم آلاف مؤلفة، لا يستطيع أن يعرف لها بداية ولا نهاية، ومع ذلك هي عبارة عن أجرام سماوية عظيمة عظيمة، ربما يتطلب منا مئات أو آلاف السنين حتى نصل إليها. ومن هذه النجوم ما هو أكبر من الأرض بمرات ومرات، أكبر من هذه الأرض التي نعيشها، ومع ذلك لما يأتي النهار تذهب هذه النجوم تنطمش. والآية العظيمة الكبرى هو أنه لما يأتي يوم القيامة هذه النجوم تتناثر تتشاقق وتذهب وتزول من هذا الكون. كل هذا الإنسان إذا فكر وتدبر في هذا الكون العظيم الذي خلقه الله عز وجل، فالواجب عليه أن يذعن وأن يخضع وأن يخشع قلبه لهذه الآيات العظيمة التي تدل على قدرة الله عز وجل وعلى كمال وحدانيته وربوبيته جل وعلا. وكما قال القائل فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاهل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. لما أقسم الله عز وجل بالنجم إلى هوى قال ما ظل صاحبكم وما غوى، ما ظل صاحبكم وما غوى، هذا جواب القسم أي المقسم عليه، وفي هذا شهادة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه بار مطيع لله عز وجل راشد تابع للحق، ليس بذلك الضال. والضال هو الجاهل الذي يتبع غير طريق الحق، يتبع غير طريق الحق وبغير علم، أي يتبعه بجهل. قال ما ضل أي ليس بجاهل، يعني يتبع طرقا وهو جاهل لها، ليس عنده علم. وما غوى أي ليس بالغاوي، والغاوي كما قال العلماء هو العالم بالحق العادل عنه، إنسان يعلم الحق ويعرف الحق ولكن يعدل عنه إلى غيره، بمعنى يتبع الباطل، هو يعرف أن هذا هو الحق لكن لا يتبعه. فالله عز وجل لما قال في هذه الآية ما ضل صاحبه وما غوى، نزهه، نزه الله تعالى رسوله وشرعه عن مشابهة أهل الضلال. من هم أهل الضلال؟ النصارى. والنصارى الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم في القرآن الكريم بأنهم أهل الضلال، لماذا؟ لأنهم عبدوا الله سبحانه وتعالى بجهل. فالله تعالى نزه رسوله وشرعه عن مشابهة أهل الضلال كالنصارى، ومشابهة الأمة الغضبية. الأمة الغضبية هي اليهود الذين عندهم علم وعندهم معرفة بالشرع ولكن عدلوا عن اتباع هذا الحق وانصرفوا عنه، وهو كما قال ابن كثير هي علم الشيء وكتمانه والعمل على خلافه. لكنه صلوات الله وسلامه عليه وما بعثه الله تعالى من الشرع العظيم هو في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد. وهذه التبرئة العظيمة من الله تعالى لرسوله لما قال ما ضل صاحبكم وما غوى، هي في الحقيقة ماذا؟ هي في الحقيقة تزكية عظيمة من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ضد الضلال ما هو؟ الهدى، وضد الغواية هو الرشاد. وهذان كما يقول ابن القيم رحمه الله هذان الأصلان هما غاية كمال العبد وبهما سعادته وفلاحه. فالإنسان إذا أراد أن يكون من الفائزين المفلحين في هذه الدنيا فلا بد أن يتصف بأمرين، يتصف بالهدى ويتصف بالرشاد، لأن الهدى ضد الضلال والرشاد ضد الغوار. وبهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم خلفائه الراشدين لما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فوصفهم بماذا؟ بأنهم أهل رشاد. والرشد أين يكون؟ الرشد يكون في العمل، يعني في القصد. ووصفهم بأنهم مهديين مأخوذ من الهدى، والهدى هو أن يكون الإنسان على علم وبصيرة بما يعمل. ولهذا الإنسان لو حرم هذان الأمران يكون من الضلال ومن الغلو. إذن لابد الإنسان إذا أراد تزكية نفسه وأراد فلاحها وسعادتها في الدنيا والآخرة فلا بد له من تحقيق هذين الأمرين، وهما الهدى والرشاد. الهدى لأنه يتعلق بالعلم، والرشاد يتعلق بالعمل. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله الناس على أربعة أقسام، الناس على أربعة أقسام. فضال في علمه يكون ضال في علمه، وغاو في قصده وعمله، وهؤلاء والعياذ بالله هم شر الناس وهم المخالفون للرسل. والقسم الثاني من يكون مهتد في علمه غاو في قصده وعمله، مهتد في علمه يعني هو عنده علم بصيرة بما يعمل لكنه غاو غير راشد في قصده وعمله، وهؤلاء هم اليهود. ومن كان على شكلتهم كل من كان عنده علم ولكن لا يتبع ذلك العلم، يخالف ذلك العلم، يعرف ما حرم الله ويعرف ما أحل الله عز وجل لكن يأتي ما تشتهي نفسه، فهذا والعياذ بالله شبيه باليهود. كما قال سفيان من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. لماذا قال فيه شبه باليهود؟ لأنه يعلم ولكن لا يعمل بعلمه. هذا القسم الثاني. القسم الثالث من كان ضال في علمه، القسم الثالث مهتد في علمه، القسم الثالث ضال في علمه ولكن قصده خير لكنه لا يشعر، يعني هو ما عنده علم لكن يريد الخير، يريد العمل، يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل، يريد أن يعبد الله عز وجل ولكن ليس عنده علم. ولا شك أن الذي لا يكون عنده علم الذي يفسد أكثر مما يصلح، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقبل على عمل حتى يعلم حكم الله عز وجل فيه، لأنه إذا عمل خشي أن يفوت على نفسه الأجر والثواب وأن يضيع على نفسه الجهد، يضيع على نفسه المال وربما الوقت وهو لا يؤجر عند الله سبحانه وتعالى. فالقسم الثالث هو من أشبه النصارى، يكون غاو وضال في علمه ولكنه يريد الخير ويقصد الخير ولكن لا يصيبه ولا يشعر به، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأولئك النصارى الذين كانوا يسبحون في طريقة لم تثبت فيها السنة، جماعة رجل في وسطهم يقول لهم سبحوا 100 والآخر يقول سبحوا 100 ثم يقول الجماعة سبحوا 100، ومن بعد لما جاءهم عبد الله بن مسعود أنكر عليهم في قصة معروفة رواها الإمام الدارمي، فقالوا يا عبد الله ما عرضنا إلى الخير، قال كم من مريد للخير ليس يبلغه، أو كما قال رضي الله تعالى عنه، وأنكر عليهم عبد الله بن مسعود، يعني هو لم ينكر عليهم أصل العمل الذي كانوا عليه لأنهم كانوا يذكرون الله عز وجل، قالوا ما نريد إلا الخير، كانوا يشبعون ويحمدون ويكبرون، ولكن الذي عابه عليهم هو الطريقة التي بها يتقربون بها الله عز وجل، فقال لهم أن هذه الطريقة في التسبيح والتحميد وذكر الله عز وجل ليست هي الطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل لابد أن تتبعوا وأن تلتزموا الطريق الصحيح. القسم الرابع من هو مهتد في علمه وراشد في عمله وقصده، وهؤلاء هم ورثة الأنبياء، هؤلاء هم ورثة الأنبياء الذين يعلمون ويعملون، وكما قال ابن القيم رحمه الله وهؤلاء وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأكثرون عند الله قدرا، وهم صفوة الله تعالى من عباده، وهم صفوة الله من عباده. ولهذا لابد أن نعرف قيمة هذه الآية العظيمة، وهي أن الله عز وجل نزه نبيه صلى الله عليه وسلم قال ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل برأه من دائين خاطرين وهما الضلال والغواية، لأن الضلال هو ضد الهدى والغواية هي ضد الرشد، فمن كان مهتديا راشدا مهتديا في علمه راشدا في عمله في قصده هذا هو المتبع للأنبياء، وهذا هو الذي يكون من ورثة الأنبياء. وانظروا هنا في هذه الآية الله عز وجل ماذا يقول، يقول للكفار مخاطبا قريش ما ظل صاحبه، قال العلماء لماذا لم يقل ما ظل محمد، أو قال مثلا ما ظل رسول الله، قال ما ظل صاحبه كما قال في آية أخرى أم لم يعرف رسوله، وفي آية أخرى كما في سورة التكوير قال وما صاحبكم بمجنون. الفائدة في هذا لأمرين اثنين، قال صاحبك لماذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من قوم يعرفونه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نشأ فيهم وتربى بين أحضارهم فهم يعرفونه ويعرفون نسبه ويعرفون خلقه ويعرفون صدقه ويعرفون أمانته، وكانوا يسمونه بالجهل الصادق الأمين، فكيف إذا بعث الله سبحانه وتعالى بعثه إليهم بشيرا ونذيرا كذبوه ورموه بالبهتان والإفك. إذن قال صاحبكم المفروض أنه ما دام أنتم تعرفونه تكونون أنتم يعني أولا من يصدق به وأول من يرحب به وأول من ينصره، فقال وما صاحبكم لأنهم يعرفونه. والفائدة الثانية من ذكره لهذه اللفظة وما صاحبكم إشارة إلى أن الصحبة يقتضي منها النصر والولاء، ما دام هو صاحبكم ونشأ فيكم كان من الأصدر ومن الأليق وما هو في منطوق العقل والمعاملة الحسنة أن تكون له أصدقاء وأن تكون له أنصارا وأن تكون له حماة لا تكون له أعداء. ولهذا قال وما صاحبكم بمجنون، وفي هذه الآية قال ما ضل صاحبكم وما غوى، ثم قال تعالى بعد ذلك وما ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، وما ينطق عن الهوى، قال ابن كثير لا ينطق عن هوى أو غرض، والهوى هو الميل عن الحق، فإذا قال الإنسان الباطل وما لا عن الحق هذا يسمى متبع للهوى. ولا شك أن شر ما أبعد الناس عن الحق وجرأهم على الله سبحانه وتعالى وأوقعهم في طاعة الشيطان وفي معصية الرحمن هو اتباع الأهواء. ولهذا جاءت نصوص كثيرة في التحذير من أهل الأهواء، كل من كان خارجا عن الطريق المستقيم، عن طريق الحق، عن سبيل المؤمنين، هؤلاء يسمون ماذا؟ يسمون بأهل الأهواء، يسمون بأهل الأهواء، يعني لا يتبعون الحق، وإنما يتبعون أهواءهم، ما تملي لهم عقولهم القاصرة، ما تملي لهم ضمائرهم المتهمة. فقال الله عز وجل عن نبيه: وما ينطق عن الهوى. وانظر هنا، لم يقل ولم وما ينطق بالهوى، لأن قوله وما ينطق عن الهوى أبلغ من قوله وما ينطق بالهوى. يعني لم يكتفي الله عز وجل في أن يقول ما ينطق عن الهوى، يعني لا يتكلم بالهوى بالكلام باطل، قال ما ينطق عن الهوى، أي لا يصدر عن الهوى. إذن نزهه عن الهوى في النطق، ونزهه أيضا عن المصدر، أي لا يأخذ من الهوى ولا ينطق به. وإذا كان لا يصدر عن الهوى فكيف أن ينطق به صلوات الله وسلامه عليه؟ إذن هو ما ينطق عن الهوى، أي هذا الذي جاءكم به هو من عند الله سبحانه وتعالى، ليس له إلا التبليغ، ليس له إلا الإشارة، من غير زيادة أو نقصان صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حق. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يدعبهم ويمازحهم، وكان أحيانا ربما يفكر الإنسان يقول كيف هذا النبي يمازحنا، وغالبا أن المزاح يرتكب به الإنسان يعني الكذب، وربما قد يقع في شيء من المبالغة في المدح أو الثناء أو التورية. ولكن ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال ولكني لا أقول إلا حق. يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حق. حتى في مداعبته ومزاحمه ومزاحه مع أصحابه كان صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، بل لا يقول إلا حق. ولما جاءت قريش إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان قادرا على الحفظ، كان يكتب كل شيء يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقريش اعترضت عليه، قالت له كيف تكتب كل ما تسمعه عن هذا الرسول وهو بشر يتكلم في الرضا بالغضب، والإنسان إذا تكلم في الغضب ربما قد يأتي بكلام لا فائدة تحته وليس به منفعة وليس به فائدة. فلما ذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم قال له اكتب، فوالذي نفسي بيده لا أقول إلا الحق، اكتب يا عبد الله فلا أقول إلا الحق. ولهذا قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدر عنه إلا الحق. فهو إما أن ينطق بالقرآن الذي هو كلام الله عز وجل، وإما أن ينطق بالسنة وهي كلامه صلى الله عليه وسلم ولكن هي وحي من الله عز وجل، وإما أن يجتهد للمصلحة، أن يجتهد فيقول كلاما فيه مصلحة. وهذا بخلاف البصر، نحن قد نجتهد نقول كلام ونقع في الهوى، الهوى هو الميل عن الحق. أحيانا تقضي بين بين رجلين أحدهم غني والآخر فقير، ربما قد تميل إلى الغني، تقضي أنت بين رجل هذا قريبك وهذا بعيد عنك، قد تميل إلى القريب، هذا طفل ربما ولدك يتعدى عليه فربما تحمل ولدك لأن العاطفة تحملك على هذا، فيوجد هذا الطبع في الإنسان أنه يميل أحيانا عن الحق ويذهب إلى الباطل. لكن صلى الله عليه وسلم ما كان يفعلها، ما كان يفعلها، حتى إن ذلك الإنسان الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قضى إلى الزبير قال له اسقي يا زبير ثم اترك الماء يمشي إلى جارك، غضب ذلك الأنصاري وقال إن كان ابن عمتك يا رسول الله، فأنزل الله عز وجل قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذا ذكر أهل الأصول مسألة، قالوا هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا يجتهد؟ فأهل الأصول يقولون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، بمعنى لا يقول كلام من عنده، كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي. قالوا لأن الله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهذه الآية استند إليها أهل الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، وكل ما يذكره من كلام ومن حكم فهو مأخوذ من الله سبحانه وتعالى. لكن قال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، قالوا الدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال له في القرآن لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك النفر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ماذا قال الله عز وجل له؟ قال وعفو الله عنك لما أدنت له. وفي أسارة بدر أيضا لما أثر النبي صلى الله عليه وسلم كفار قرش في غزوة بدر الله عز وجل عاتبه ولمه بالقرآن الكريم، قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. ولما استغفر لعمه أبي طالب قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. قالوا هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، وإلا لما قال الله عز وجل عفى الله عنك لما أذيت له، وما كان ليقول له وما كان لنبي أن يكون له أسرى. والأمين الشقيق رحمه الله لما ذكر هذه المسألة قال لا منافاة بين القولين. فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بالوحي، إما بالقرآن وإما بالسنة، وما حصل له في هذه الأمور الثلاثة المذكورة إنما ذكرها دون أن ينزل عليه وحي خاص بذلك، يعني دون أن ينزل عليه الخاص تكلم، لكن دون أن ينزل عليه وحي خاص اجتهد، اجتهد صلوات الله وسلامه، ثم نزل الوحي بذكر الحكم الذي ينبغي أن يصير إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم من هذا أنه إذا جاءه الوحي من الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأنى ولا يتردد في أن يبلغه وأن يوصله إلى الصحابة دون أن يزيد فيه أو أن ينقص. فكل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم هو يريد به المصلحة بطبيعة الحال، قد يوافقه الله عز وجل وقد لا يوافقه عليه، لكن المقصود وما ينطق عن الهوى أي أنه إذا أنزل عليه القرآن أو أنزل عليه الوحي الذي يقوله هو بكلامه صلى الله عليه وسلم وبحديثه فهذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول به إلا الحق الذي أنزل عليه، لا يزيد فيه ولا ينقص منه. ولهذا قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ولا ينطق إلا ما أمره الله سبحانه وتعالى به إما من القرآن وإما من السنة. وقوله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال العلماء هذا فيه دليل أن الوحي لا يتعلق بالقرآن وحده فقط، وإنما الوحي يجمع الأمرين، يجمع القرآن والسنة، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن ومثله معه وأنزل عليك الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من يقول كما قال لا يشكن أحدكم جالس على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذنا وما لم نجد لم نأخذ، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ولهذا لا يمكن الآن للإنسان أن يتعبد الله عز وجل إلا بما في القرآن الكريم، لا يمكن هذا، لأنه يوجد قرآن ويوجد سنة. حتى أن بعض العلماء لما تكلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث معاذ المعروف المشهور الذي يذكره كثير من الفقهاء، لما ذهب معاذ بن اليمن معاذ بن جبل اليمن قال بما تحكم يا معاذ؟ قال أحكم بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم أجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلي، أي ولا أقصر. بعض العلماء حكم على هذا الحديث بالضعف من جهة إسناده أولا، ثم أيضا أعله من جهة متنه، قال وهذا الإعلال والتضعيف الذي يأتي في المتن أنه قال يعني إذا عرض لأمر أنظر في كتاب الله فإن لم أجد فآتي إلى الشرك. قالوا هذا لا يصح دوما، لأن الإنسان أحيانا في الحكم يحتاج إلى أن يرجع إلى الكتاب والسنة معا، إلى الكتاب والسنة معا. لو قال لك إنسان، لو قال لك الإنسان مثلا كيف أؤدي صلاة الظهر من كتاب الله عز وجل، ما تستطيع أن تبين له شيئا ولا أن تعلمه شيئا، لأنه لا يجد في كتاب الله عز وجل تفصيلا عن صلاة الظهر، وإنما فيها الأمر بإقامة الصلاة والإشارة إلى الوقت فقط، وأنه إذا شرع في الصلاة توضأ، لكن ما فيها الكلام عن التكبير ولا التحليل ولا التسليم ولا قراءة الفاتحة ولا الركوع وما تتطلبه الصلاة من أثر وفراغ. فأنت تحتاج إلى أن ترجع إلى الكتاب والسنة معه، وأحيانا تحتاج إلى أن تذهب إلى السنة مباشرة إذا لم يكن الحكم في كتاب الله عز وجل. ولهذا الوحي لما نقول وحي يقصد به الكتاب والسنة. ولهذا قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى، علمه من هو هذا المعلم؟ علمه الضمير راجع إلى جبريل عليه السلام، أعظم الملائكة وأفضل الملائكة وأول الملائكة بثناء الجميل. علمه شديد القوى هذا المعلم، ليس كباقي المعلمين، وصفه الله عز وجل بأنه شديد القوى. وشديد القوى بمعنى ذو القوة الشديدة، قوي. والله سبحانه وتعالى وصفه بهذا الوصف في آية أخرى كما في سورة التكوير، قال سبحانه وتعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين، وصفه بأنه كريم، وصفه بأنه أمين، وصفه بأنه قوي، قال ذي قوة عند ذي العرش مكين. فجبريل هذا له قوة عظيمة، بدليل أنه لما أمره الله سبحانه وتعالى بأن يهلك وأن يرسل العذاب على قوم لوط، أخذهم يعني قرية كاملة أخذها بجناحه فقلبها عليه، إشارة إلى قوته، وأن قوة جبريل عليه السلام أنه يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم من أن تصل إليه الشياطين، فتكمن قوته بأنه يحفظ هذا الوحي، فلا تستطيع الشياطين أن تأتي إليه في الوقت الذي يعلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويوحي إليه بهذا القرآن، يحفظه ويحيطه. وهذه القوة أيضا فيها نصر للنبي صلى الله عليه وسلم وحماية له، كما قال الله عز وجل وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فقوة جبريل تظهر في هذا، فهو ذو قوة شديدة، وكيف لا يكون كذلك وهو الذي خلق الله عز وجل له 600 جناح، الجناح الواحد يسد أفق السماوات. فهذه الآيات ذكر الله سبحانه وتعالى بعض الصفات التي جعلها في هذا المعلم الكبير العظيم الذي هو جبريل عليه الصلاة والسلام. قال علمه شديد القوة، شديد القوة أي أنه عنده قوة عظيمة، يحفظ نبيه ويحميه من الشياطين من أن تؤذيه أو أن تصل إليه بشر. وطبيعة المعلم أن يكون قويا لا يكون ضعيف، فوصفه بالقوة، وصفه بالقوة، قال علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى. ذو مرة ذكر فيها العلماء معنيين، فقيل ذو مرة، المرة هي الهيئة الحسنة والمنظر الجميل الحسن، فجبريل له صورة جميلة، صورة جميلة ذو بهاء حسن. وبعض العلماء قال ذو مرة أي ذو قوة، وكأنه قال علمه شديد القوة يعني له قوة شديدة، ذو مرة فاستوى أي ذو قوة، ذو قوة عظيمة. وهذا يفسر على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. لما جاءه الإنسان يطلب الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني هذه الزكاة لا تصلح لغني، الإنسان عنده مال لا تصلح له الزكاة، يعني الزكاة تعطى لفقير، ولا لذي مرة سوي. ذي مرة سوي يعني قالوا الإنسان عنده قوة يعني عنده نشاط قادر يعمل، فلما تعطى له الزكاة إلا أن يكون يعني غير قادر على العمل، يكون يعني في مظهره يعني عنده قوة ولكن هو في حق مريض، لكن إذا كان عنده قوة لا يسأل، وكان معافى في الجسد لا يسأل الزكاة، لأنها لا تصح أن تعطى له الزكاة إلا أن يكون غارما مثلا وعنده ديون، لكن أن يأخذ لفقره فلا. فيكون معنى ذو مرة أي ذو قوة أو ذو هيئة حسنة، ذو منظر جميل. والإمام ابن كثير قال لا منافاة بين القولين، فإن الله سبحانه وتعالى وصف جبريل بأنه قوي شديد القوى وبأنه ذو هيئة حسنة. يقول ابن القيم في هذا المعنى هذا مخالف لما يكون عليه الشياطين، لأن الشياطين عندها ضعف وليس عندها قوة، ولهذا هي تجبن وتضعف وتهرب. لما تسمع الذكر الشيطان صلى الله عليه وسلم قال يهرب، وكيد الشيطان ضعيف كما قال الله سبحانه وتعالى. ولهذا لو علم الإنسان كيف يعني يهجم على إبليس وكيف يضرب إبليس كان هذا من أسهل الأمور عليه، يعني جبريل يخمش أمام الذكر ويضعف ويجبر وهو يحرم ويوسوس، ولكن لما يبتلى القوم فإنه يكون أول الفارغ ويوم القيامة يتبرأ من الناس، يقول ما كان لي يعني من أمر إلا أن دعوتكم في هذه الدنيا فاستجبت مني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وفي الدنيا لما حرض كفار قريش على قتال المسلمين لما تلقت فئتان نكص على عاقبيه وقال إني بريء منكم إني أخاف الله رب العالمين، فهو في الحقة ضعيف، ولهذا قال تعالى إن كذا الشيطان كان ضعيف. فالشياطين عندها ضعف وليس عندها قوة، والملك الذي يعلم صلى الله عليه وسلم عنده قوة وليس عنده ضعف. والشياطين من أقبح الناس صور، من أقبح الناس صور وأشمعهم خلقة، ولهذا صار الجن وهؤلاء الكهان لا يتعاملون إلا مع صور القبيح، لكن الملائكة وجبريل عليه السلام الله سبحانه وتعالى جعله في أحسن صور تنبيها على أن ما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو من طريق الملك وليس من طريق الشيطان. فالذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الملك القوي، هذا الملك الكريم، هذا الملك الأمين، لأن جبريل وصف الله عز وجل بأوصاف كثيرة، قال في آية إنه لقول رسول كريم، وفي آية قال نزل به الروح الأمين، فهو أمين الله تعالى على وحيه لا يزيد ولا ينقص، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوي، يعني لا يتمكن الشياطين من سرقة ما يأتي به أو من تخذيله أو من منعه من أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إذا جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع الشياطين أن يقربوا صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك جبريل لم يكن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة التي خلقها الله عز وجل عليها في كل حال، لأن هذا من أشده على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني الوحي تارة مثل صرصرة الجرس، تعرفوا صرصرة الجرس لما يسمع ذلك الدوي لا شك أنه يكون عظيم عليه، قال وإنه لا يصم عني، يعني حتى كان العرق يتصبب منه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه يعني كانت هي الحالة الشديدة التي يأتي بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحيانا يأتيه في صورة بشر، وهذه من أخف الحالات، يأتيه في صورة بشر، مرة جاء في صورة صحابي يسمى دحية الكلبي، ومرة جاء في صورة أعرابي كما في حديث جبريل المعروف ما يعرفه منا أحد كما قال الصحابة، وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس المتعلم أمام معلمه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن القيامة، كل هذا ليعلم الناس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث هذا جبريل جاءكم أو أتاكم يعلمكم دينكم. فكان جبريل عليه السلام يأتي في أحوال، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد مراتب الوحي كيف كان يأتي الوحي النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنها مراتب ثمانية أو أكثر من ذلك، ربما يكون لنا إن شاء الله عود إليها ونتحدث عليها إن شاء الله في موضوع الدرس القادم بحول الله عز وجل. فنسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.